عارفه نلقوهم في الشباب نلقوهم بارتو. هذاك علاش هو يعني عمل اكثر منه تشاركي بين جميع الاطراف. اذا كان بالحق باش نبنوا اسره سليمه والا باش نحاولوا نتحدثوا على موضوع المراه يلزمنا برشا اطراف وبرشا جهود متضافره. اكيد هذايا علاش احنا خاطر كي نحكوا على الاسره يكون الحديث شامل شويه خاطر الاسره كما كنتي تحكي فيها المسنين زاده اللي انتم عندكم مصلحه للترعى المسنين فما زاده المراه فما الطفوله هذوما الكل اللي يكونوا هما الهيكل المكونه للاسره هو الهيكل نتاع الاسره. نعرف اللي عندكم انشطه برشا دعنا بالمراه وخاصه انك انت رئيس مصلحة المرأة يعني أكيد هذية باش يكون أنت يمكن ونعرف اللي في حديثي معك قبل تقولي أنا ما حناش نتوجه للمرأة فقط خاطر بتوجهي للمرأة أنا بطبيعتي نتوجه للأسرة. على هذيك حبيت نسألك على آخر أكسيون عملتوها في ما يخص المرأة. الأسرة والمسلم كيف ما قلت ضحاء هو كي نحكوا توا فما كانت قبل شبه قطيعه نقولوا المراه وحدها والا الاسره وحدها والا الطفوله لا توا فما تشبيك صاير داخل المندوبيه كهيكل واحد وكذلك حتى في البرة اللي انا اذا كان خدمت على المراه خدمت على الاسره كي تستقيم المراه وتبدا امورها به بطبيعه اسرتها باش تكون سافا واذا كان زاد خدمت على الاسره خدمت الطفوله ونحن هيكل واحد واذا كان خدمت زاد المرأة والطفولة زاد خدمت المسن لأنه المسن جزء لا يتجزأ من هذه الأسرة. كي آخر أكسيون عملناها هو بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة لو 15 ماي هو جاء نهار حد ونظرا للالتزامات الإداريين وكل عملناها نهار الثلاثاء هي ندوة جهوية عملناها على دور الأسرة في إرساء عادات غذائية سليمة. هو هنا يقول قايل علاش الصحة معناها المرة هذه علاش التغذية وكل توجه الوزارة أثناء الشعار اللي رفعته هو حياة صحية حياة مستديمة. هذيك علاش نحن بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة وهنا بصراحة نحب من المنبر هذا نوجه شكر خاص للإدارة الجهوية للصحة وعلى رأسهم الدكتور عبد الغنيش عبيني لأنه كان معناها وجه الدعوة وحضروا معنا دكاترة في الاختصاص حضر معنا الدكتور إذا كان ما نعرفش نسمي بالاسم وإلا دكتور رمزي غرسلي هو أخصائي في المرض السكري اللي هو حكى لنا على العادات الغذائية عند مريض السكري وضغط الدم وزاد عند الكبار السن اللي هم المسنين. وحضر معنا كريم العربي هو بيدياتر أخذ حكاية على التغذية ومخاطر عند الأطفال ومخاطر المعلبات والأكل السريعة. حضرت معنا مدام سارة وحكيت على المرأة الحامل والغذاء اللي يلزم يتوفر عند المرأة الحامل وهكا. وزاد حضر معنا باش ما ننساش ونستثني قيس هو فني سامي في التغذية اللي هو حكى للأسرة الكل كيفاش نحن غذاء معناها متوازن يساوي صحة مستديمة. أيوه في الأخر نحن القسرنية في الأخر طلعوا يعرفوا يأكلوا ولا والله يشوف هو القسرنية كيف الناس الكل بطبيعة كيف الكل هو عنا عادات غذائية باهية وعنا عادات سلبية بطبيعة وزادة نحن اخترنا الموضوع زادة خاطر جينا رمضان حبينا معناها زادة التوجه معناها يكون كيفاش النجم بقل معناها نقولوا أمراض بقل تعكرات صحية في رمضان وإن شاء الله بالمناسبة نحيي الناس كله إن شاء الله رمضان مبروك عليكم وعلينا وعلى المستمعين إن شاء الله يا ربي. مدام كوثر علوي وقت اللي نحكي على ناشط في المجتمع المدني ويشوف وضع الأسرة ويشوف وضع الطفل أنت خاصة تنشطي في مجال الطفل كيفاش ينعكس دور الأسرة على الطفل؟ دور الأسرة على الطفل ينعكس في التربية في التربية. دور الأسرة على الطفل ينعكس في التربية أساساً. إذا كانت الأسرة متوازنة التربية باش تطلع سليمة. إذا كانت الأسرة غير متوازنة باش تطلع التربية غير سليمة. نجو للأم. الأم إذا كانت هي في طاقة إيجابية تنجم تعطي تربية سليمة لأولادها في جميع المستويات. إذا كانت الأم في حالة نفسية غير متوازنة لا تستطيع أن توازن بين أطفالها ومنزلها وزوجها. لذلك فالتشتت في العائلة، تشتت في المدرسة، تشتت في جميع المستويات. إذن هنا يعني دور الأسرة معناها ما حتى حد ما نجم يجادل عليه أنه هو دور بريمورديال، معناها دور لا يمكن التخلي عنه. على هذاك احنا بعد شوية باش نكلموا مدام نزيهة شعبوني اللي هي منشطة في مندوبية الأسرة والعمران البشري، اللي تتواصل الحقيقة هي الاحتفالات باليوم العالمي للأسرة عندهم، وعاملة أكسيون في معهد إعدادية ابن خلدون. بعد شوية نحاولوا نتصلوا بها باش نكمل معاك في نقطة مدام سوليف جدي رئيسة مصلحة المرأة والأسرة. حبيت نسألك معناها كيفاش انتم في الاونه الاخيره عرفت اللي انتم خدمتوا برشا على المراه المعنفه خاصه في المده اللي فاتت. حبيت نعرف هل اكيد انتم يكونوا عندكم كونتاكت كبير بهم من ساذوما وتعرفوا انتم اكثر من الناس الكل، انتم الجمعيات الحقيقه، دونك كيفاش تتصوري انت في المراه ولا الاسره في حال وجود امراه معنفه؟ شكرا وضحى. بالنسبة للموضوع المرأة المعنفة، هو يعني توجه الوزارة الحقيقة، هو برنامج معناها متواصل مش حتى في الآونة الأخيرة، يمكن في الآونة الأخيرة ظهر أكثر، أما معنا فترة معناها الوزارة ديما تعمل على معناها ديما برامج الوزارة، تلقي مثلا الاقتصاد الاجتماعي كذا، وتلقي إلى جانب ذلك تم العنف، تتحكي على الصحة وكذا، وعنا ديما برامج خاصة للعنف. على خطر إذا كان نحن المرأة ما وصلناش قضينا على الإفة هذه اللي هي العنف، وكيف ما تعرف ما نعرفش تم إحصائية هي معناها عم ناول في بالي 2015 وصلنا 50% على مستوى يعني وطني يعني ما هوش جهوي للمرأة. كي نقولوا نحن مرأة معنفة معناها كيف ما قلت الأخت تنجم تكون عندها سلبيات على الأسرة. سمحني مدام سوليف، معنا مدام نزيهة شعبوني على التليفون. ألو عسلامة مدام نزيهة. وي عسلامة ورحبا. مدام نزيهة منشطة في مندوبية الأسرة والعمران البشري، اليوم عندك أكسيون في إعدادية ابن خلدون، نجمي تفسرينا شنو الأكسيون شنو موضوعها؟ هو في الإطار العمل المشترك بين المندوبية الجهوية الأسرة والعمران البشري بالقسرين والمدرسة الإعدادية ابن خلدون بمناسبة إحياء اليوم العالمي للأسرة الموافق لـ 15 ماي، والذي ينتظم هذه السنة تحت شعار الأسرة حياة صحية ومستقبل مستدام. يتنزل هذا النشاط الذي نقيمه اليوم بالمدرسة الإعدادية ابن خلدون لفائدة أمهات منظوري هذه المدرسة لإبراز موقع المرأة ودورها الحقيقي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، إضافة لدورها التربوي، وذلك بهدف التعريف بمكانة المرأة وسبل تحقيق المساواة بين الجنسين داخل الخلية الأسرية، توعية المرأة في سن الإنجاب بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم، كذلك تشجيع النساء المستهدفات على الفحص الذاتي للثدي. الحضور هل هو كيفاش الحضور؟ حضور كثيف ولا حضور عادي؟ الحقيقة معناتها الحضور مكثف جدا وفي شكل تنشيط، تذكر علاش انفردنا لي معناتها حسن الانصات والإجابة في نفس الوقت، ومعنا السيد القيم العام في منجي شعباني والأستاذ حلمي أذكيري، هما الحقيقة هما اللي سهلولين عملية التواصل والعمل المشترك، ومعك السيد حلمي بس يكمل المسؤول على تنشيط بالإدارة، وهو معك سي حلمي. ألو عسلامة. تفضلك. عسلامة. مرحبا بك سي حلمي. وبيك أكثر، عايشك الله يخليك. مرحبا بك في راديو القسرين فام. عايشك. بالنسبة للاحتفالات نحن خممنا من الأول باش نعملوا حفل اختتام السنة الدراسية مختارفي زي الأسبوع المغلق، وتلامذة يعني موجودة تعبة شوية من السمين لفون بلوكي هذاك، وعليس خلنا نعملوا لهم حفل تنشيطي، وفي نفس الوقت هو حفل توعوي زادة كيف الإخوة مشكورين متاع الصحة المندوبيه الجهويه للصحه للاسره والعمران العمران البشري. ديوان الاسره حابين نسقوا معاهم. نحن عندنا نادي يخدم طيله السنه نادي الصحه. ولينا كلمنا المنخرطين تاع النادي كلهم، قمنا بزياره دار المسنين، عملنا زيارات اخرى منهم الاخوه معنا شرفونا بحضورهم لهنا، ولينا قلنا خلينا نربحوا الفرصه ونستغلوا الوضع هذايا باش نحسنهم، خاطر الجانب الاكثريه في نادي الصحه هو جانب تحسيسي تثقيفي وكذلك ايضا توعوي. هذا بصفة عامة. كلمنا زادة كيف كيف، قلنا كل منخرطين يجيبوا الأولياء نتاعهم خاصة الأمهات مش حابين أن نوروهم برشا حوايج، وعندنا قابلة زادة كيف كيف جت بالذمة مش تساهمهم برشا أساليب وبرشا تقنيات. يعني حبيت نسألك، هل أنه النشاط هذا بش يبقى متواصل ولا فقط نشاط وكهو هذا نشاط يختتم به السنة الدراسية وما هيش بش تتعاود حكي كيف من هك؟ لا لا، نحن عندنا ديما نهار الجمعة ديما العشية مخصص للأنشطة الثقافية. عندنا نادي الموسيقى حاضر لنا وأسم حتى هو بالأنشطة نتاعه لهنا. عندنا نادي الرسم زاد كيف كيف، الأستاذ المسؤول على نادي الرسم عمل لنا معرض يعني في اختتام السنة الدراسية. حبينا معناها الإدارة متاعتنا نادي الصحة في الحقيقة هو اللي عمل معناها نصق مع جماعة الإخوة الصحة الإنجابية. حبينا خطر ليش هو موضوع ساعة حتى في برنامج السنة التاسعة أساسي، زاد كيف كيف يقروا فيهم زين الوالدات ياسر تاسع اساسي مركزين عليه خط محور التكاف والصحه الانجابيه عند الام يعني فهمتي. شكرا ليك سي حلمي ومرحبا بك في راديو الجسدين اف ام. بسلامه. الله يخليك. شكرا. مستمعينا مستمعي راديو الجسرين فيما انتم تسمعوا في برنامج نواري بلون اللي مازال حتين للخمسه ان شاء الله متاع العشيه. نخرجوا فاصل غنائي ولا نعود. وعايش وانت الغيبة وعلاش طولت الغيبة هلا حبيبة قولي للسبة وكيفاش بعدك والله الروح غريبة وانت طبيبة على غيرتك ما نبراش هلا وعلاش طولت الغيبة هلا حبيبة قولي للسبة وكيفاش بعدك والله الروح غريبة وانت طبيبة على غيرتك ما نبراش حاسوك عليا اه يا البيا نضرب بالحب الرشراش نضرب بالحب الرشراش ما يهمش كان دم تفيا هون عليا موت وما نرجعش بلاش موت وما نرجعش بلاش قولي كان حاسوك عليا اه يا البيا نضرب بالحب الرشراش نضرب بالحب ما يهمش كان دم تفيا يهون عليا موت وما نرجعش بالله درت الدنيا بالمتربع فيك انتبع وانت خيالك ما ثماش وانت خيالك ما ثماش لا رمت فراشي ولا نهجع خايف نرجع تشعل ناري وما تدفى تشعل ناري وما تطفى أنا درت الدنيا بالمتربع فيك انتبع وانت خيالك ما ثماش تشعل ناري وما تدفى تشعل ناري وما تطفى وعلاش وعلاش وعلاش وعلاش وعلاش وعلاش وعلاش مرحبا بكم من جديد مستمعينا نواري بلون مازال متواصل في جزء الأخير اليوم كنا كما ما قلت لكم اليوم معنا مدام سوليف جدي رئيسة مصلحة المرأة والأسرة في المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بالقسرين ومعنا زيدا مدام كوثر علوي اللي هي رئيس جمعية أصدقاء أطفال التوحد وهي عضوة في جمعية أطفال 23 ديسمبر اليوم نحكو على الأسرة على أهمية الأسرة في بناء الفرد على أهمية الأسرة زيدا في بناء المجتمع كنت قبل ما ناخذوا التليفون كنا مع مدام سوليف نحكو على ظاهرة العنف اللي تنجم تسبب تفكك الأسري بطريقة أو بأخرى إذا كان ما تسببش تفكك هي بالطبيعة تسبب معناها مشاكل على الأقل ولا مشاكل نفسية بالنسبة للأطفال وبالنسبة للزيدة للي بارون دونك خليها تكمل احنا بالنسبة للعنف كيف ما قلت من بكري هو توجه عام للوزارة معناها الحد من العنف الموجه ضد المرأة وهنا هو راهو كي نقوله المرأة كيف ما قلت من الأول راهو مسألة العنف ما هيش تخص كان مندوبية المرأة والأسرة والطفولة أكهو هي تهم هو عمل تشاركي تفاعلي بين جميع الأطراف بالنسبة لنا نحن انطلقنا من الحق في نوفمبر عملنا 26 يوم من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة معناها وقتها عملنا معناها ندوات تحسيسية حلقات حوار وزيدا عملنا زيدا وقتها تدخل في السجن المدني لفائدة السجينات اللي هي الحق توا عنا من نوفمبر واحنا عنا معاهم خدمة معناها في كل مرة ندخلوا لفائدة المرأة السجينة اللي هما الحق هذه يدخل في برنامج الوزارة اللي هي تهتم بالنساء ذوات الحاجيات الخصوصية وتوا الحق الوزارة معناها قاعدة تحضر في قاعدة بيانية عن نساء هذوما كي نقول الحاجيات خصوصية نقول الأم العزباء نقول السجينة نقول المرأة المصرحة من السجن نقول ذات الإعاقة ونقول اللي هي متضرة من التجار بالبشر اللي هما عاملات المنازل والبنات الصغار هذوكم هو نحن توا قاعدين كيف ما قلت لك هو عمل تشاركي معناها نحن حاجة كيف نهكا نختم فيها مع الشؤون الاجتماعية نختمها مع السجون نخدموها مع الإدماج والاجتماعي معنا في السنتر متاع الإدماج كيف مع المحكمة مع يعني تم تضافر كيف الجهود كي نحبوا نقضوا على العنف ضد المرأة تصير هكيك يعني ما نجموش نحن نحكو كان على هيكل واحد راهو يدين واحدة ما تصفقش معناها في لغتنا بطبيعة مدام دونك حبيت نكملوا نحكوا في الأنشطة وفي البرامج اللي أيه؟ تحطهم أيه؟ مندوبية المرأة والأسرة والطفولة خاصة الموجهة للأسرة نحن الحق أثناء فما برنامج دسم معناها عنا برنامج الدعم الاقتصادي للعائلات اللي تعيلهم امرأة وهذا برنامج الحق استفادوا منه 30 مرأة 38 موسعين بين معتمدية حسي الفريد ومعتمدية فريانة عنا زيادة تمكين فيش يتمثل هذه في شكل مشاريع تعطت للنساء اللي هي الأسرة تعيلها مرأة سواء يكون الراجل ميت او مطلقه او ارمله معناها ما تنجم مشاريع صغرى معناها مشاريع صغرى ميزانيتها 5000 دينار لا لا لا هذه الميزانيه العامه هي 100 مليون معناها رصدتها الوزاره وتم تحويلها للمجلس الجهوي بالولايه وتم تقسيمها بين زوج معتمديات 38 امراه زاد عندنا التمكين الاقتصادي لاسر التلاميذ المنقطعين او مهددين بالانقطاع هذا هو جاء نتيجه اتفاقية شراكة بين وزارة المرأة ووزارة الفلاحة اللي هو يتوجه أساسا لفيات النساء في معتمدية المجلب العباس بدينا بالمعتمدية هذه باش يتمتعوا بي 30 امرأة أو فتاة سواء أم المهدد بالانقطاع أو أخته هذا انطلقنا ديجا خيرنا معناها مش اختيار هو مع السلطات المحلية حددنا معناها القائمة وإن شاء الله توا بينتو إن شاء الله باش ننطلقوا في عملية التكوين الفلاحي اللي هي باش تجي من بعدها تمويل وبعث مشاريع فلاحية معناها مشاريع فلاحية لفئة العائلات هذه باش لحماية الطفل من الانقطاع من الانقطاع هذه معناها هو على فكرة هو البرنامج هذا هو صار عنا في القصرين خذينا معتمدية الماجر وزاد في القروين وفي في بالي والله في جندوبة يعني ثلاثة ولاياتك هو تمتعوا به كانطلاقة أولى معناها كان حظ القصرين إن شاء الله هذه بالنسبة للناس اللي تنقطع الأسباب مادية أي. وفما زاد المشروع المندمج لمقاومة الانقطاع المدرسي من عرش هو برامج راهي دسمة ضحى من عرش نحاول بعجالة نعطيك هذو المشروع لمقاومة الانقطاع المدرسي اللي هو معناها باش نحاولوا الأطفال اللي هما ينقطعوا على المدرسة بسبب البعد على الدار فما معناها اتفاقية شراكة مبرمة بين خمسة وزارات ومعهم جمعية المدنية وهنا نقول معناها المجتمع المدني راهو في عرق فاعليته وراهو نحن ما ننكروش وراهو الدولة توا ثم عمل جنب إلى جنب مع المجتمع المدني لتوفير ما وسائل النقل اللي هي في شكل النقل الريفي معناها القائمة الأولى هي بتسعة مدارس وإن شاء الله في العام الجديد إن شاء الله نعموها على جميع المعتمديات عنا زادة برنامج تأهيل المرأة السجينة ومندوبية المرأة والأسرة تتدخل بصفة مباشرة لفائدة السجينات مرة كل 15 يوم معناها هذا البرنامج كيفاش يكون التدخل متاعكم التدخل هو التدخل يكون بالايام التحسيسيه بالتوعيه بالتنشيط يعني عندنا معناها زميل مدير النادي المتنقل ماخذ معناها الطاش نتاع التنشيط خاطر هما السجينات مهما كانت فعلتها ومهما كان شنو عملت هي تظل انسانه وتظل نحن احاطتنا بها اول حاجه نحميها وهي داخل السجن من ردات الفعل على نفسها وزاد في زيارات عائلتها معناها كي تبدا هي متفرده بليزو موا ديما نحاولوا حتى اسرتها تكون ستابل شويه وترتاح وزاد نحميها كيف ما كي تخرج هذه جانب التنشيط وزاد جانب التكوين ان نحن نعمل ورشات في الحرف في التكوين في الخياطه في التريزه تخرج في على الاقل كيف تخرج هو الحق برنامج بدا من نوفمبر مازال متواصل وهذه دعوه من البلاتو متاعكم لكافة المتطوعين اللي يحبوا يدخلوا في شراكة مع معنا في البرنامج هذا لأنهم بالحق شريحة تسحق الإعانة تسحق الإحاطة بها وراهو مرأة سجينة كيف تخرج راهي معوضة بأربع نساء وخمسة نساء إذا كان أحطنا بها روح مينا بارشة أسر بتبيع نعرف اللي فما أمهات معناها مسجونات وهما عندهم أطفال نعرفش هل فكرتوا في أنكم تتدخلوا باش أنكم تجمعوا الأم والأبناء رغم أنهم ما يكونوش أطفال في وقت معين في فضاء معين نعرفش فماش الفكرة وهي داخل السجن وهي داخل السجن متبيعة هي داخل السجن هنا يمكن يجنبونا أكثر خطر ثم ديتام معناها متاع حقوق السجينة وإلا العقوبة اللي عندها أما في بالي فما الزيارات معناها يزوروهم بصفة دورية بالنسبة لنا نحن نمشوا ليهم اللي حاطتهم للتوصيل سود وتوا باقين نعملوا في قاعدة بيانية لتشخيص الوضع متاع السجينة والأسرة لأنه تو الوزارة الحق قاعدين نحضروا في حاجة باش تصير تصير ان شاء الله بينتو باش نعلنوا عليها، اللي هي قاعده بيانيه على النساء ذوات الحاجيات الخصوصيه في القصرين، باش تكون الحق باش نرفعوا تقرير للوزاره، واكيد التقرير هذا باش يكون عليه اكيد اجراءات معناها عمليه لفائده النساء هذوما بما فيهم السجينات. بون ما نعرفش نكمل البرامج، هي راهي برشا برامج. اذا كان عندنا برنامج دعم القدرات الاقتصادية لأسر الأطفال المكفولين بمؤسسات الطفولة، هو هذه البرنامج معناها باش تنتفع به 175 معناها مستفيدة من كافة المعتمديات. عندنا زادة متابعة الأسر اللي عندهم وضعيات اجتماعية صعيبة، وهم يجون الحق بصفة مباشرة يتصلوا بنا، ونحن هنا نقتصر على التوجيه على الإحاطة على إيصال صوت. ما نعرفش نعطيك مثال بسيط، مثلا تجيك امراه تقول لك راني ام لاربع صغار وراهو الراجل ميت وراني في حاله وكل ايش نجم نعمل. اذا كان ما عندهاش اعانه نحن ندخلوا لها مع الشؤون الاجتماعيه، ندخلوا لها مع الولايه كتحسين مسكن، والا ندبروا لها مثلا مورد رزق. هذه هي مثلا أهم الحاجات، اهم المهام. هذه اهم المهام، اهم معناها. ثم زيد برنامج دعم الابناء العائلات المعوزه، اللي هما الأطفال اللي هما ينحدروا من عائلة معوزة يتمتعوا آليا ب ما منحة في بيت، لا ما هذوك اللي في المركب، أما الصغار اللي في جاردان دونفون في رياض الأطفال هما يمشوا رياض الأطفال، والدولة مهنا وزارة المرأة هي تتكفل بخلاص المعلومة في الروضة. هذه المعلومة هذه ما يعرفوهاش راهو العبيدة، هي هذه صارت قبل واللي جديد معناها العام جديد إن شاء الله باش يتمتعوا. كان 200 طفل على ما أعلم معناها، ويسمحوني زملائي في الطفولة في بالي 200 وباش تولي 300 طفل في العام. وكيفاش البروسيدور الناس اللي ما عندهمش؟ يصير بحث اجتماعي ويجيكم هو يتصلوا بالمعتمديات ما تعرف السلطه المحليه تبدا ادرى، يصير بحث اجتماعي وتصير لجنه جهويه يراسها السيد الوالي، وتصير الاختيار على الناس اللي هي معناها نقولوا نحن اعوز من غيرها، والطفل يتمتع الين باقرب روضه ليه. ما هنا نحترموا المسافه ونحترموا برشا حاجات وما نحرموش وهو من الخدمه نتاع الروضه، لانه برشا معناها أطفال تلقى الوضع الاقتصادي هو اللي يحرمه بطبيعة. هو يحرم الوضع الاقتصادي، ويحرم حتى أحيانا من التمدرس، خاطر في بلايس بعيدة في الرياف نعرف اللي يحرم من التمدرس. أي نحن الوزارة عملت سواء حاولت باش تذلل الصعوبة متاع التنقل، حاولت من خلال إنها الأطفال اللي هما مهدين بالانقطاع أن نحن نحيطوا بأسرهم نعطوهم مشاريع صغرى. نحن بصراحة وزارة المرأة في عمل دؤوب بصراحة، نقول أنه هو ماشي إلى التحسن، وهذا يمكن تقييم شخصي نقوله، لأنه بدينا حاسة أنه فما عمل ماشي ويزيد، وليتوا تمسوا الجرح كيف ما نقوله. نحن قبل كانت إدارية فقط الإدارة، توا أصبحتوا توصلوا تدخلوا هو نحكي على مستوى للأسرة. البرامج نحكي على مستوى البرامج ومدى يعني تقدم، لأن ثم تكثيف. إذا كان بدينا مثلا في 2012 برنامج واحد اللي هو بدأ دعم الأسر ذات العائل الوحيد، نوصلوا تورنا بريسك 5 برامج يمشوا أم باراليل، واللي معناها ممولة من عند وزارة المرأة واللي تشرف عليه وزارة المرأة، وهي إن شاء الله اللي ملا ديما من حسن إلى أحسن إن شاء الله، ديما خير إن شاء الله. منعرفش إذا كان في الجانب التقني حاضر بشي عملنا استراحة غنائية ولا لا. يشير لي وائل اللي فما استراحة غنائية، وهنا راجعين مستمعين. Thank you. المحبة ومن أول وجديد نتربى لو نهدى حبة منسيبش بينا حاجة تستخبى لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى لو نهدى حبة منسيبش بينا حاجة تستخبى لو نهدى حبة حبيبة عشان نعرف نتفاهم لو نهدى حبة نفهم السنين مش فاهم لو نهدى حبة حبيبة عشان نعرف نتفاهم لو نهدى حبة نفهم السنين مش فاهم آه يا ابن العتاب واللوم ده من باب خمسة ستة اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم احنا اللي غمسنا بطبق واحد زمان ستر وغطاء حاسين بالأمان احنا اللي غمسنا في طبق واحد زمان ستر وبطالة بعض حاسين بالأمان اه يا ابن العتاب واللوم ده من باب موضوع نواري بلون اليوم هي الأسرة هذيك علاش احنا اليوم كما ما قلت لكم مستمعينا معانا مدام سليف جدي رئيسة مصلحة المرأة والأسرة في المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بالقصرين ومعانا زادة مدام كوثر علوي اللي هي درجة أولى ولية رئيسة جمعية أصدقاء أطفال التوحد جمعية أطفال وهي زادة ممبر في جمعية أطفال 23 ديسمبر باش خاطر الوقت بدا يضغط علينا شوية نحب نسأل مدام سليف على الأنشطة خاصة ونحن إن شاء الله مبروك علينا قادم علينا رمضان دونك أكيد المندوبية الأسرة والعمران البشري عندها شوية برامج ولا شوية مندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بالجسدين عفوا عندها شوية برامج أكيد هما شوية وبرش شوية وبرش هما عنا برامج لفئة المسنين وما أدراك ما المسنين معناها دار رعاية المسنين باش تكون في شكل سهرية تنشيطية في إطار الترابط بين الأجيال فما زاد في دار المسنين في دار رعاية المسنين اللي نحن معناها نشرفه بصفة مباشرة الأنشطة هذه هو باش تكون في إطار الترابط بين الأجيال فما مأدوبات إفطار لفائدة عائلات الأطفال الفاقدين السند كذلك فما مأدوبات إفطار لفائدة عائلات معوزة اللي هي في كامل المعتمديات وتصير المأدوبات المأدوبات هذية في مركبات الطفولة واللي ترفقها بتبيعها سهريات في الليل، سهريات تنشيطية لفئة العائلات هذومة. هذه من هكا من بين البرامج اللي توا حاضرة، وأكيد فما كان فما حاجات أخرين مدوكم بها في المرات الجاية إن شاء الله. به فما سؤال عادة ما يتوجهوش به الرؤساء المصالح، باش نقول لك شنو تشوفي النقائص اللي انتم مازلتوا ما حددتوش عليهم يديكم؟ أكيد. يعني اكيد كل واحد في لوتو كريتيك نتاعو يقول لك راني مازلتك الحاجه ذيك ما خزرت لهاش وما زلت ما توجهت لهاش، ولا الوزاره ما زلت ما توجهت لهاش. انتم شنو اللي تشوفوا؟ هو نقول هنا مش نقائص بل صعوبات، لانه الصعوبه هي تخلق النقص. الصعوبات نحن الحق كمصلحه مراه وكمندوبيه بطبيعه عندنا حتى مشكله في التنقل. هذه ما نعرفش نقولها، لانه اذا كان باش نمشي لحسي الفريد والا نمشي للماجر والا نمشي لحيدره، نحن معناها ساعات المندوب يوفر لنا السياره نتاعو اللي هي سياره وظيفيه معناها للمندوب، ونمشي ونتقل كذا. اذا كان ما فماش السياره هذه معناها نولي نمشي بالنقل وكل. هذه صعوبه تخلينا شويه، خطر عندنا برامج لفائده المراه الريفيه، الفتاه الريفيه، ساعات تعوزنا الامكانيات اللوجستيكية معناها اللي تخليني ما نوصلش معناها. بالنسبة اللي نقوله نحن نقائص ماهيش ديما نطمحو ان نحن نمسو نساء في كل بلاصة، نطمحو ان تكون عنا مجتمع متماسكة، نطمح انها تكون عندي في كل معتمدية وحدة صغيرة تابعة المصلحة اللي هي ترجع لي بالنظر. هذا الطموحات هذه راهو نحن كمندوبية وزاد كوزارة ننقدوا كما قلتي، ننقدوا ذواتنا ونعرفوا وين النقص وين النجم ونقدموا عمل كبير. أما الصعوبات هي اللي تخلي تخلق النقص، لأن نحن نطمح إني تستفيد جميع الأسر وتستفيد جميع الأطفال العائلات المعوزة وتستفيد الفتيات الريفية. وهنا بربي نعرج شوية على الفتيات الريفية، لأنه فما عنا ما يسمى بأقطاب الإشعاع اللي هي الحق تبعثت في يوم ما وتوى مسكرة، والوزارة تو تعمل جهدة إنها هي تحل هالأقطاب الإشعاع. ومن المنبر هذا نوجه نداء للهياكل اللي هي معانا في طرف في المجال هذا باش يعاونونا، خاصة على قطب الإشعاع حيدرة اللي الوزارة رصدت له ما يقارب 100 مليون، وهذا معناها في سنة 2016 ونحن شرفنا أن تكمل، ولكن معناها بعض الهياكل ما ساعدتنيش باش نحلوا هالقطب هذا. هذه من بين الحاجات، وإن شاء الله كيف ما قلت من الأول راهو عمل تشاركي بالأساس. باش نرجع لمدام كوثر علوي اللي باش نسألها، خاطر سيئة شارف الوقت على الانتهاء، نحب نسألك كيفاش تشوفي للأسرة، معناها شنو نعملو باش نحمو هالأسرة هذي باش ما تفككش وباش نبنو مجتمع به؟ الأسرة هي الحياة، هي الأمل في كل عائلة، هي مجتمع سليم تعود إلى الأم الأساس، والأب هو الأعمدة التي ترتكز عليها التنشئة السليمة لمجتمع سوي. الأم تنشئة الطفل على التربية السليمة، على الاحترام، على حب العمل العائلي والاجتماعي في حياته اليومية. الأب حماية العائلة ومراقبة الأبناء ودعمهم وإرشادهم، دعم الطفل في تعريفه على محيطه وروضته ومدرسته ومعلمه وحياته اليومية. الطفل يحترم الكبير قبل الصغير، حسن التصرف في الخارج والداخل يعود إلى التربية. حماية الطفل من التقنية المعلوماتية، من الاختلاط، من الاختلاط في الكبار في السن. إذا كان الأساس مبني على الثقة والاحترام، سينشأ الطفل على حب العطاء وحب المعرفة والاحترام. الأساس الذي يعتمد على الشك والعنف وقلة الاحترام ينشئ الفوضى وعدم التوازن في المجتمع المدني. لذلك الأسرة السليمة هي الأساس لمجتمع سليم. شكرا لك مدام كوثر. خلينا نشوفوا نفس الحكاية ما قبل يظهر لي عندك إحصائية باش تعطيها لي ومن بعد تجاوبي على نفس السؤال. اي توا عندنا عدد الاسر حسب الاحصائيه معهد الاعلى للاحصاء لسنه 2014 عدد الاسر بالجهه وصل 95.3 ألف اسره موزعه بين الوسط البلدي والوسط الغير بلدي. كي نقول الاحصائيه هذه شيء معناها يخلينا نفكروا اكثر في دور الاسره. اذا كان يعني عندنا هالكم هذا من الأسر في في في الجهة معناها الخدمة على الأسرة باش تكون أكثر، الخدمة دور الأسرة باش يكون أكثر. هنا الأسرة راهم ما تقتصرش برك على ماكلة وشراب وتوفر الحاجات البيولوجية وإلا الحاجات الضرورية. الأسرة هي تنشأة اجتماعية، هي التنشأة الأولى، هي المدرسة الأولى اللي ينطلق منها الطفل ويرجع لها، لأنه كي نقولوا يرجع لأنه يخرج منها الطفل ويرجع لها كمسن. وهذا اللي يخلينا نحن ديما نخدمه على حد سواء بين الموازنة بين الطفل المرأة والمسن. هذاك علاش هما المكونات معناها الأساسية للأسرة. به دونك هذوما المكونات الأساسية للأسرة وهذوما اللي تعنى بهم المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة بالقسرين، وهما زادة بالنسبة للأسرة رئيسة مصلحتها مدام سوليف جدي رئيسة مصلحة المرأة والأسرة. دونك إن شاء الله تحضري معنا في خاطر أبارامون الوقت ساعة، أنت لازمك 3 أسابيع. كنت نحكي لك بكري قلت لك خاطر كل بروجرام معناها أغنى من الآخر، معناها نجمو نحكو فيها أكثر لمدة ساعات. الحق سمحني ضحى كان قطعتك، هو البرامج الحق ثارية وانتم ديجا ترافقوا فينا في كل مرة معناها نعملوا فيها ديزاكسيون وكل ترافقونا معناها بصفة مباشرة. ان شاء الله في كل مرة اذا كان هكا ناخذوا مواضيع معينة لانها البرامج الحق ثارية وعنا برشا خدمة نجموا معناها نمدوكم بها معناها ويلزمها شوية وقت، حاولت باش نختصر معناها. إذن آخر كلمة لكم بالنسبة للضيوفي قبل ما نختمه مدام كوثر. شكرا ضحى، يعطيكم الصحة على البرنامج حلو برشا وإن شاء الله نتقابلوا مرة أخرى. مرحبا بك مدام كوثر. مدام سوليف عايشك ضحى نواري بلون هكذا البرنامج ديما نسمع فيه واليوم ضيفة فيه، إن شاء الله بالتوفيق لكم وإن شاء الله الأسرة ديما بخير وكل عام وانتم حيين بخير ورمضان مبروك. يعيشك ربي فضلك. شكرا لك مدام سوليف، شكرا لكم مستمعينا، شكرا لوائل سعدلي اللي كان معنا في الجانب التقني، وشكرا لفاطمة صديقتي فاطمة جبل باري. باش تبقوا معنا بعد مستمعينا خاطر فما بلاتو سبيسيال من زميلي عبد الرزاق حمزاوي ان شاء الله باش يكون مع 5:30 في اللي هو يضمن على مهرجان الشعر الشعبي. نخليكم مع الاغنيه قبل ما نختموا بسلامه وتصبحوا على خير. معي سال سال على الخد صار يجري صبري قال واحتار فيك أمي جفا ولا دلال خلي دمعي سال سال على خد صار يجري مسافة 3000 ميل تبدأ بخطوة وباش نبدلو لازم نبدو من الظلام للنور من الياس للأمل من المشكل للحل نواري بلان دي نوار فير لبلان كل نهار جمعة من الأربعة للخمسة ونص مع ضحى شعباني والدكتور هادي العلوي